بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى. إخواني المستمعين في كل مكان، يرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة الإمام الملهم المحدث فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ننهل من سيرته العبر والدروس. ضيف البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن هذه الشجرة الطيبة، نستفيد منها ما يعيننا على التشبه بأمثالهم، كما يقال إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. شيخ بارك الله فيك، عمر رضي الله عنه أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامه، وعمر رضي الله عنه قربه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله إحدى مستشاريه. وهذا يا شيخي بارك الله فيك يجعلني أطرح عليك سؤالا مهما حول الأعمال التي قام بها عمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من شخصية عمر رضي الله عنه بحيث وضعه في المكان المناسب. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، ونحن نقلب تاريخه رضي الله تعالى عنه أرضاه، هذا التاريخ المليء بالأعمال الجليلة وبالمواقف العظيمة، هذا التاريخ الذي كانت آثاره على الإسلام وعلى المسلمين حميدة وطيبة من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا شك أن هذا التاريخ المليء أهل عمر إلى أن ينال منصبا عظيما في الإسلام وحظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان خالص النية وطيب الطوية، وكان له قدم صدق في الإسلام، وكانت أدوات الاجتهاد والصفات التي تؤهله إلى أن يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت حاضرة عنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأجل هذا ما أخطأ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما وصفه في آخر حياته بعدما طعن، قال وهو يبشره بذلك ويبين له بأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما كان يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، في إشارة إلى شدة التصاق عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه صاحب الأعمال الجليلة والمواقف الحاسمة والقوية والعظيمة في الإسلام، كانت له أعمال جليلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام استعان به في كثير من المواقف وحق له ذلك، فهو الرجل الثاني والصديق التالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الأعمال التي كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عفوا شيخ بارك الله فيك، لو تسمح له هنا بأمر مهم، وهو مسألة صفة عمر رضي الله عنه التي تكونت بها شخصيته سواء كانت في الجهلية، نعم، ويعني تبلورت كما يقال إلى الأحسن في الإسلام، استفاد بها النبي عليه الصلاة والسلام. أولا بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عنه، كان عنده الحس القيادي. نعم. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شخصيته إذا تأملتها جيدا تجد فيه الإنسان القيادي. صحيح. الإنسان الذي يستطيع أن يقود أمة. نعم. فليس كل أحد باستطاعته أن يقود الرعية. صح، أكيد. هذه تحتاج إلى مواصفات، تحتاج معينة، إلى شروط، تحتاج إلى يعني أشياء في الحقيقة لا يمتلكها كل أحد. فهذه كانت فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الشخصية القيادية من علاماتها ومظاهرها قوة الإيمان، سعة الصدر، الذكاء المتقد عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلقد كان رجلا ذكيا لوذعيا فطنا. صحيح. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الآخر كبير عقل عمر رضي الله تعالى عنه، فعقل عمر يملأ الدنيا كما يعبرون. صحيح. عقله كبير، عقله سيال، ولذلك يعني جاءت كثير من الأحكام الشرعية موافقة لرأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي منحه الله عز وجل وهبه هذا العقل العظيم. أيضا قوة قلبه وشجاعة عمر رضي الله تعالى عنه في الإسلام، فلقد كان رجلا بطلا صاحب مواقف كثيرة، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن قوة إيمانه التي بالإضافة إلى قوة بدنه وبسطة جسمه التي منحه الله عز وجل إياها، أن الشيطان يفر منهم. الله أكبر. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، وفي رواية طريقا آخر. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه فيه جملة من الصفات القيادية التي أهلته إلى أن يكون بهذه الحظوة. زد على الإيمان، زد على التقوى، هذا الرجل الذي يغرف من الخير، خاصة حينما أكثر الالتصاق بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبيعي أن عمر ينال هذه الحظوة، لأن ما من صحابي إلا ويتمنى أن يكون من خاصة النبي عليه الصلاة والسلام. أكيد. ولذلك لم يتوفر لهذه الكوكبة العظيمة من الصحابة هذه الحظوة. توفرت لعمر لأنه ماذا؟ فيه هذه الصفات العظيمة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يقربه ويسمر معه، ودائما يكون كظل النبي عليه الصلاة والسلام. عفوا يا شيخ، بارك الله فيك، على الرغم من أن هؤلاء كما يقال من خيرة الصفوة، أقصد الصحابة رضي الله عنهم، على الرغم من صفائهم، نعم، ومع ذلك كان عمر كأبي بكر رضي الله عنهم من صفوة الصفوة، نعم، التي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام لأن تكون هم المرافقين له. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفرق في المعاملة بين أصحابه. صحيح. ولذلك عمرو بن العاص لما رأى شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة ابتسامته عليه الصلاة والسلام في وجه عمرو بن العاص وتودده، ظن أنه أفضل الناس، وفي إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفرق بين أصحابه في المعاملة. عفوا يا شيخ، بارك الله فيك، أنا لم أقصد المعاملة، وإنما أقصد بذلك مسألة أن القائد لابد أن يختار صفوة معينة من أجل أن يستشيرهم، من أجل أن يعني يعملون له أعمالا لا يقوم أحد بها إلا هم. نعم، وهذا الذي أردت أن أصل إليه. صحيح. هؤلاء الصحابة، يعني أقول عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: لا يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. وهكذا. فسكت عمرو في آخر القائمة، سبحان الله. فظن من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتعامله الجميل معهم بالسواسية، ظن أنه من أفضل الناس. فأنا أريد أن أؤكد على أن رغم هذا العدل من النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، إلا أنه اختار عمر ليكون دائما حاضرا عنده كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لعلمه بأن عمر لديه المواصفات العظيمة التي يستحق بها أن يكون مستشارا، استحق أن يكون وزيرا، نعم، استحق أن يكون إنسانا يتقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، يتولى المسؤولية، وأن يكون قياديا يقوم بحمل المسؤولية التي ينيطها النبي صلى الله عليه وسلم في رقابهم لتبليغ هذا الدين والقيام بالأعمال الكثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ، بارك الله فيك، فعلى هذا، ما هي الأعمال التي أوكل بها النبي عليه الصلاة والسلام عمر؟ حينما نتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الصحابة، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ عمر مستشارا كما اتخذ أبا بكر مستشارا. صحيح. فعمر وأبو بكر كانا مستشارين للنبي عليه الصلاة والسلام، وزيرين له. نعم. ولذلك حينما نستقرأ السيرة ننظر دائما أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يريد أمرا من أمور الدنيا ومن أمور ما يتعلق بمصلحة الأمة، دائما كان يستشير أبا بكر وعمر. حتى يعني جاءت الأحاديث تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمر مع أبي بكر وعمر مع في الأمر من أمور المسلمين، مع أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السمر بعد صلاة العشاء. صحيح. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسهر مع أبي بكر وعمر خاصة، نعم، مع أبي بكر دائما، مع أبي بكر وعمر، يشاورهما في أمور المسلمين الأمة، في أمور الأمة. وهذا يدلنا على أن عمر في واقع الأمر من أجل أعماله أنه كان مستشارا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويكفيه فخرا في ذلك. صح. أكيد. وهذا لا شك أنها مرتبة عظيمة جدا لا ينالها إلا من وفقه الله جل وعلا لذلك، أن يكون مستشارا رسول رب العالمين. نعم. ولذلك عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا جانب لعلنا تكلمنا عنه في أكثر من يعني مكان لقاء. نعم. ولقاء قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام تصرفاته على الأمة على مناحي، على أربعة مناحي. نعم. الأمر الأول ما يتعلق بتصرفه على الأمة بمنصب الإمام العظمى، وهو ولي الأمر، ولي أمر المسلمين. وهذا المنصب كان النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس استشارة لأصحابه، لأنه متبع لأمر الله جل وعلا القائل له: وشاورهم في الأمر. سبحان الله. شاورهم في الأمر. نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستشير أصحابه. هناك منصب النبوة طبعا، هناك منصب القضاء، هناك منصب الفتية الذي سبق وأن فصلنا فيه. هذا الجانب كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر فيه مشاورة أصحابه، وكان يخص بالاستشارة الشيخين الجليلين والإمامين العظيمين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من المهام والأعمال التي كان يقوم بها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، قبل أن ننتقل إلى المهام الأخرى أو عمل آخر أناط النبي عليه الصلاة والسلام به عمر أو كلف به عمر رضي الله عنه، لو حدثتنا عن بعض المشاورات التي استشار فيها النبي عليه الصلاة والسلام عمر. عموما بالنسبة لاستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولأبي بكر، هي في الحقيقة إذا تأملناها نجدها على نوعين. هناك نعم. استشارات خاصة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يخص أبا بكر وعمر ويختصر بهما، بمعنى أنه يشاورهما من دون الناس، وكان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. نعم. وما كان يطلع عليه أحدا من الناس، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يصنع التدابير للأمة ولمصالحها باستشارة هذين الشيخين، ولا يظهر شيء من هذا لأنهما مؤتمنين. صحيح. على ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك استشارات علنية، هذه غالبا تحصل في المواقف العامة أو في المواقف الحرجة، مثل قضية معركة بدر. معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المشركين ما كان يريد حربا، وإنما كان يريد القافلة كما هو معروف. صحيح. لكن الله تعالى أراد غير ذلك، كما قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. فهنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقام أبو بكر فقال كلاما جيدا وحسنا، ثم قام عمر بعده فقال كلاما طيبا وحسنا، أشار فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمضي في حرب المشركين وفي قتالهم وفي محاولة كسر شوكتهم. فمعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد في الحقيقة المهاجرين، وإنما أراد الأنصار. ثم قام سعد فقال لعلك تعنينا أو تقصدنا يا رسول الله بالكلام، فقال ما قال. المقصود بأن عمر قام مع أبي بكر فأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالاستمرار والمضي. صحيح. في غزو المشركين. في قضية أسارة بدر مرة معنا في قضية الموافقات، أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار أبا بكر وعمر في أسارة بدر، هل يفديهم أو يقتلهم. نعم. فكان رأي عمر أنه يعني كل واحد من الصحابة يأخذ قريبا له فيقتله، وحتى تعلم قريش بأن أهل الإسلام أهل شوكة وقوة ومنعة، وأن الاستضعاف الذي كانوا تمارسه قريش على المسلمين، هذا الاستضعاف وهذا القهر وهذا السحق، ولا زمانه. نعم. وكان يشير بهذا عمر بقوة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رأي أبا بكر بأن هؤلاء أبناء عمومة وأقارب وكذا وكذا، مال إلى رأي أبي بكر، فأنزل ربنا جل وعلا ما يؤيد رأي عمر. حتى يعني ذكرنا القصة بأن عمر مر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما إن وجدت شيئا يستحق البكاء بكيت وإلا تبكيت. القصة ذكرناها في لقاء سابق. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير عمر كما أنه كان يستشير أبا بكر في القضايا العلنية. هناك قضايا خاصة كثيرة، فإذا قلنا بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت وظيفته ومهمته هي أن يكون مستشارا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه تعنينا أشياء كثيرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختصر به كما يختصر بأبي بكر، ويشاوره في الأمر كما يشاور أبا بكر، ولم يكن بالضرورة أن عمر رضي الله عنه يبدي ما أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبا بكر. طبعا هذا في القضايا، عفوا شيخ بارك الله فيك، هذا في القضايا التي تتعلق بأمور الدنيا أو الأمور الدنيوية، ليس في أمور الدين. لا ليس لعمر ولا لأبي بكر الحق في أن يتصرفوا في أمور الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من ربه جل وعلا. صحيح. فليس لهم في ذلك. أما ما يتعلق بالقضايا العادية، بقضايا الأمور الحياتية، بقضايا مصالح الناس وأمور الناس وتنظيمها، فالله تعالى أمر نبيه بأن يشاور أصحابه. صحيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام طريقة استشارته لأصحابه إما أن تكون علنية من على المنبر فينظر إلى الآراء، آراء أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. استشار النبي عليه الصلاة والسلام الناس في أمر عبد الله بن أبي المسلول. نعم. أشيروا علي أيها الناس، وقف على المنبر. نعم. وفي قضايا كثيرة أيضا، في قضية غزوة أحد طرح الرأي على الجميع فقال: ما تريدون الآن المشركين على أبواب المدينة؟ صحيح. فكان الشباب يرغبون في الخروج إلى المشركين خارج المدينة، وكان الأشياخ يريدون البقاء في داخل المدينة، ثم يستعملون ما يسمى بحرب العصابات للقضاء على المشركين. هناك قضايا كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرحها أمام الناس، هناك قضايا لا، كان يختار النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من أصحابه ممن يرى فيهم الأهلية الكاملة. نعم. أو أنهم متبوعين من قبل أقوامهم، فكان يستشيرهم عليه الصلاة والسلام. وأخص الخاصة أبا بكر وعمر كان يسمر معهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأخص الرجلين أبا بكر. أكيد أخص الرجلين أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، قبل أن يهاجر، كان يعني يشاوره كثيرا، فهو صاحب يعني صاحبه. نعم. وفي الغار، وصاحبه قبل الغار، وصاحبه بعد الغار، رضي الله تعالى عنه وعن عمر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ بارك الله فيك، هذا يعني كلامك جميل جدا في هذه المسألة، وهذا يجعلني يتبادر إلى ذهني سؤال مهم فيما يتعلق بالمستشار عمر رضي الله عنه، ومسألة الجرأة التي كان عليها عمر رضي الله عنه في إبداء الرأي حتى قبل أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل أن يسأل. نعم. في كثير من المسائل يلاحظ هذا الأمر على عمر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر في أي من هذه المسائل في مسألة أنه أبدى الرأي قبل الكلام. نعم. وإنما ربما عدل النبي عليه الصلاة والسلام رأي عمر، ورأى أن رأيه قد يكون صوابا أو يكون خطأ، ويوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصواب. والأمثلة على هذا يا شيخ بارك الله فيك كثيرة، وحدثنا عنها. نعم، عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه إبداؤه للرأي هذا، إما أنه أخذ ذلك بالتصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بالإذن له. نعم. بأنك تبدي رأيك مهما كان الموقف، وإما أخذه بالإشارة، كأنه فهم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأذن له بذلك، علم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إنكاره له. نعم. أنه يرضى بهذا الأمر عنه، ولذلك له مواقف عجيبة وكثيرة منه رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان يبديها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يأخذ بها، وإما أن يعني يردها أو يراجع فيها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. نعم، في قضايا كثيرة، وهناك حقيقة حصل من عمر بعض المواقف التي ندم عليها، مثل قضية الحديبية. نعم. صلح الحديبية في الحقيقة يعني ذاك الصلح وذاك الوضع يعني طاشت فيه العقول، ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شعروا بأنهم وصلوا إلى مرحلة من القوة التي يكون باستطاعتهم أن يكسروا شوكة قريش ودخولوا مكة. نعم. نعم، وأتوا ليؤدوا العمرة، وأيضا هناك بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم. محلقين رؤوسهم ومقصرين. فهنا لما جاءت عملية الصلح بعد مراحل متعددة، كانت المفاوضات متعثرة جدا، حتى جاء سهيل بن عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، فلما طرح سهيل بنود الاتفاقية والصلح الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم، وإذا بها شروط جائرة. نعم. وشروط قاسية، وشروط في الحقيقة يعني لا تمت إلى الأعراف بصلة، فهي كلها مجحفة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صحيح. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بكل أريحية يوافق على ذلك، حتى جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو وحصل ما حصل. هنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا رسول الله ألسنا على الإسلام وهم على الكفر؟ قال بلى. قال لماذا إذن نعطي الدنية في ديننا؟ أي الذلة، أي لماذا نعطي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله والله ناصري، ثم ذهب إلى أبي بكر يحاول أن يستفيد من أبي بكر. فلما ذهب إلى أبي بكر قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا عمر إلزم غرزة فإنه نبي الله وإنه على الحق. الله أكبر. فهنا عمر قال ما زلت أكفر عن هذا الأمر الذي تقدمت به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان يكثر من الاستغفار ويكثر من الصدقة حينما تقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونلحظ أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتملها من عمر. أكيد. ولم يعني يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام. لم يعنفه لأنه يعلم بأنه صادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه حريص على المسلمين وعلى الإسلام، وغيرته القوية وحميته المرتفعة في نصرة دين الله جل وعلا هي التي دفعته أن يقول مثل هذا الكلام. نعم. وهذه قاعدة جليلة، أحيانا قد يغتفر للرجل حينما يحصل منه شيء من الخشونة في القول، شيء من الكلام الذي فيه غيرة، لكن لا بد أن تكون أيضا الغيرة منضبطة بضوابط شرعية. الشرع، ومن هذا نستفيد نحن. نعم. أنه قد يبدر من الرجل الصالح شيء من ذلك، من مثل هذا الأمر. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، إذا عرف أصلا أن مقصده حسن. الله ورسوله عليه الصلاة. نعم. والسلام. نعم. الدين والإسلام. صحيح. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، على ذكر سهيل بن عمر في هذا الموقف، عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام دعني أضرب ثنيته فلا يقوم خطيبا موفا أمام الناس. صحيح. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عدل قول عمر. نعم. قال صح. له لعله أن يقوم مقاما تحمده عليه. فعلا قام هذا يوم السقيفة. نعم. صحيح. ولذلك أسلم سهيل بن عمر وحسن إسلامه، أيضا كانت له مواقف جيدة في نصرة المسلمين. شيخ، أيضا من المواقف التي يعني تقدم بها عمر رضي الله عنه أمام النبي عليه الصلاة والسلام وعدله أو عدل النبي عليه الصلاة والسلام رأي عمر فيها قصة حاطب ابن أبي بلتعة. صحيح. لما يعني طلب عمر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بضرب عنق هذا منافق. هذه حقيقة من أعجب المواقف أيضا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر يعني مواقفه في الإسلام عظيمة وقوية جدا، ولم يكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتهاون في القضايا التي تمس هذا الدين وتمس الدين هذا. نعم. هذه الملة. وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشهورة. وحاطب حينما أرسل رسالة إلى مكة يخبرهم بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم استعداده لغزو مكة، وأرسلها مع ضعينة يعني مع امرأة، وجاء الوحي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة. الشاهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا والمقداد وبعض الصحابة إلى روضة خاخ، وقال هناك تدركون فيها امرأة معها رسالة من حاطب إلى أهل مكة. وفعلا أمسكوا بالمرأة وطلبوا منها رسالة فأبت، وكانت قد وضعتها في شعرها. نعم. وشدت شعرها على هذه الرسالة، فلما رأت تصميم الصحابة على إخراج الرسالة وهددوها بنزع ثيابها أخرجتها. نعم. وإذا بها من حاطب إلى قريش يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحرك إلى مكة. غزو قريش، وهذا طبعا في العرف العام يسمى خيانة عظمى. صحيح. فلما جاء بحاطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قبل أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام على حاطب. إيه نعم. أصلا إيه نعم. لأن لكن عفوا هذه غيرة عمر، وهذا المستقر أصلا في في النفوس السليمة، أن هذه خيانة عظمى. نعم. وعمر رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يبادر إلى قضية القتل. صحيح. والنبي نلحظ هنا ملحظ دقيق، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئه في قضية كونه منافقا، ما قال بأنه نعم غير منافق. يعني بالنسبة لهذا الوصف الذي ذكره عمر هو وصف صحيح، لكن حاطب له عذر في ذلك يرفع عنه وصف النفاق. صح. نعم. وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، ألم تعلم بأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه تبرئة لحاطب أنه ليس من هؤلاء المنافقين. لا لا، ليس من يعملون مثل هذه الأعمال، وإلا هذا العمل يعد نفاقا. صحيح. ويعد أيضا خيانة. نعم. وأهل النفاق دائما طبعا من صفاتهم الخيانة، أنهم أكيد يخونون ويغدرون وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد على عمر وبين له بأن هذا خرج عن هذه القاعدة. أي نعم. وإنما هو من أهل بدر. وهل العلة البدرية أم العلة غير ذلك، يعني بمعنى التي عصم الدم حاطب ابن أبي بلتعة؟ فكأن الأمر المستقر عند عمر وعند الصحابة بأن من يرتكب مثل هذا إنما هو منافق، وأن هذا حكمه. نعم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى من عمر بمثل هذا، وقال دعه فإن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم بدأت عملية التحقيق مع حاطب ابن أبي بلتعة، فبين عذر، وتوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لحاطب عذر في قضية مراسل، ذكر بأنه رجل ضعيف وله أهل وأولاد هناك، وأنه يريد أن يجعل له يد في قريش حتى يحفظ ذريته وأولاده، وبين وأظهر قال والله ليست يعني محبة بالكفر. لا خيانة ولا رغبة عن الإسلام. نعم. وإنما ذكر عذره فقبل ذلك منه النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، لا شك أن هناك موقف كثير لعمر رضي الله عنه في مثل هذه الموضوع إنما تدل على غيرة عمر ومحبته لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وحرصه على الدين والإسلام. شيخ بارك الله فيك، لنا وقفات أخرى معك فيما يتعلق بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إخواني المستمعين، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.